قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي زيدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، كان الحديث الدرس الماضي عن فتنة القبر، المراد ما يحصل في القبر من السؤال والجواب، وما يحصل بعد ذلك من نعيم القبر أو عذابه، وكذا أيضا ضمة القبر أو ضغطته. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بضمة القبر أو ضغطته أنه قال، يا أخوان، حديث يستحضر ما ذكر الدرس الماضي، أين أحسنت يا محمد، لو أن أحدا سلم من ضغطة القبر لسلم منها سعد بن معاذ. وقال أيضا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له السماء وشهد له 70,000 ملك، ضمه القبر ضمة ثم فرج عنه. وهذه الضمة قيل هي فيها شدة، لكن المؤمن يفرج عنه ويفسح له في قبره، وقيل بل هي ضمة عن رفق وحنان. فهذا الذي كان يسير عليها برفق، وكان يصلي عليها، وكان يتعبد الله عز وجل فيها، وهذا الذي بكته عندما مات كما قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وهؤلاء الكفار، وأما المؤمن فتبكيه السماء مصعد عملي وتبكيه الأرض، فإذا وضع فيها فإنها تضمه ضمة رفق وحنان، قيل ضمة الأم أو كضمة الأم لولدها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بضمة القبر أو ضغطته. وأما ما يتعلق بالسؤال والجواب فثمة ثلاثة أسئلة عظيمة توجه إلى الإنسان ويسأل عنها إن كان مسلما أو كان مرتابا وهو المنافق، واختلف في الكافر هل يسأل أو لا يسأل، وظاهر حديث البراء الطويل أنه يسأل. وهذه المسائل الثلاثة يا محمد، من ربك؟ من ربك؟ وما دينك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن نبيك؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد ألف فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب قدس الله روحه الكتاب المشهور المعروف الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وهي مسائل عظيمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن تثبيت الله للعبد أن يوفق للجواب الصواب على هذه المسائل. قوله من ربك، هل يعنى باسم الرب هنا مجرد الربوبية فقط؟ يتضمن الربوبية لأن الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، الرب والله والإله إذا اجتمعت افترقت. شو معنى افترقت؟ يعني يراد بالربوبية بالرب الربوبية وبالإله أو الله الألوهية، كقوله الحمد لله رب العالمين. إذا افترقت اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا جاء اسم الرب منفردا فإنه يراد به الرب الخالق المالك المدبر أيضا المعبود سبحانه وبحمد. إذا قوله من ربك يتضمن من معبودك ومن إلهك، فليس يسأل عن مجرد الخلق فقط، وإلا لا أجب الكافر، لأن الكافر يقر بأن الله خالق. فأما المؤمن فيكون ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وهذان اللذان يسألانه ملكان روفي فيهما حديث حسنه بعض أهل العلم، واسمهما يا محمد ساو منكر ونكير. وقد أرد بعض أهل العلم هذا الحديث يعني تسمية الملك منكر ونكير كأنه لم يكن ملائما في نظري، لكن أجيب بأنه منكر ونكير بالنسبة للمسؤول، بالنسبة للميت الذي يسألاني عندما ينزلان إليه في قبره. وقد ورد فيما الحديث، والحديث حسن على كل حال. فإذا أجاب بالثبات، نسأل الله لنا ولكم الثبات، حينها ينال بعد ذلك في قبره ماذا؟ النعيم يا إخوان، نعيم الجنة، فيكون قبره روضة من رياض الجنة. وقد روي في حديث فيه كلام في مقال القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن ورد في حديث البراء المشهور يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها وينادي مناد أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وافتحوا له أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، بخلاف الكافر والمنافق. الأدلة على عذاب القبر، حد يذكر دليل من الكتاب ومن السنة؟ حديث مشهورة النار يعرضون عليها. نعم، قوله تعالى النار يعرضون عليها في فرعون وقوم غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أي نعم، هذا من القرآن. أيضا قوله فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم إلى آخر السورة بعد قوله فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. فدل هذا على أن المراد به المحتضر الذي كان محتضرا ثم مات. وأما السنة فحديث كما ذكرتم، حديث الصحيحين عند عن ابن عباس لما مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما نقوله في كل صلاة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. بعد أن يضع في قبره ويبقى في قبره إلى أن تقوم القيامة، وهو إما في نعيم دائم وإما في عذاب مستقر مستمر ولا قوة إلا بالله، فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق الناس ويموتون جميعا، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قبل ذلك ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل شك من الراوي، فتنبت فيه أجساد بني آدم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقال هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم تبدأ مشاهد القيامة وهي أمور عظيمة يا إخوان، لهولها يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيحشرون إلى المحشر وفي عرصات القيامة يسيل عرقهم وتدنو منهم الشمس، يرفع الحوض لهم فيريده المؤمنون كما سيأتي، ولكل نبي حوض كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يشتد الأمر على الناس فيأتون الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، ويأتون أول ما يأتون إلى من؟ إلى آدم، ويعتذر ويقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيسألونه الشفاعة كما سيأتينا إن شاء الله. بعد الشفاعة يأتي الرب عز وجل لفصل بين الناس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيحصل العرض كما قال عز وجل، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ايش بعدها؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أوليس الله تعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وروي أنها العرضات ثلاث والحديث فيها فيه مقال. فعرضتان جدال ومعاذير، ثم الثالثة تتطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، اللهم اجعلنا جميعا ممن يأخذ كتابه بيمين، وأخذ كتابه بشماله، يقول شيخ الإسلام أو من وراء ظهره. والظاهر هذا الكلام أن من الناس من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره، وقيل وهو المشهور بل يأخذه من شماله فتثنى يده اليسرى إلى ظهره ثم يأخذ كتابه بشماله. ثم يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق ويدني المؤمن كما في حديث ابن عمر حتى يضع عليه كنفه، ما معنى كنفه؟ يعني ستره، ويعرفه بذنوبه، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، نسأل الله العفو والمغفرة واللطف. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحتم بعضها بعضا، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فبعد هذا يأتي الوزن، وزن الأعمال. قد يكون قائل في ورود المؤمن الحوض نعم أمان له، لأن الحوض لا يرده إلى المؤمنون، وفي أخذه كتابه بيمينه أيضا أمان له. ثم يأتي بعد ذلك الميزان. ولماذا يأتي الميزان بعدها هذه وإن كانت كلها أمانا؟ لأن في الميزان تتبين ماذا يا إخوان؟ مقادير أعمال العباد. فمنهم من ميزانه أثقل وأثقل من غيره، نعم هو أخذ كتابه بيمينه لكن أيضا وزن حسناته، حتى إذا كان ميزانه أثقل كانت درجته عند الله تعالى ماذا؟ أعظم. وفي الميزان من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أجرنا الله وإياكم منها. وهل هو ميزان حقيقي أم لا؟ مذهب عامة أهل السنة أنه ميزان حقيقي، له كفتان ولسان، أما الكيفيات فعقولنا أقل من أن تتخيل أو تتصور أمور القيامة وشؤونها. أما المعتزلة والذين لا يأخذون بنصوص السنة بحجة ماذا؟ أنها حديث أحد. وأما النصوص القطعية من نصوص الكتاب أو السنة فأمرها سهل عندهم، وطريقهم والذي يتعاملون به معها ما هو؟ تأويل، يؤولها إلى المعنى الذي يريده. فيؤولون الميزان كما أولوا صفات الرب عز وجل، هو أعظم من ذلك. يؤولون الميزان بإيش؟ بالعدل. ويؤولون الحوض بالبرد الذي يكون في قلوب المؤمنين والطمأنينة وما أشبه. وأحاديثها يا إخواني متواترة، ليست أحد مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية متواترة، وأحاديث الشفاعة متواترة، وأحاديث الحوض أيضا ماذا؟ أحاديث متواترة. فما جال ردي هذه حال من الأحوال. لكن أول الحوض إلى ما ذكر من البرد والطمأنينة والسكينة وما أشبه ذلك. وأما أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية التي نجت من البدع والمحدثات في الدنيا وتنجو بذلك يوم القيامة بفضل الله تعالى ورحمته، فيأخذون بما ورد في الكتاب وما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجرون النصوص على ظاهرها ويقولون هي نزلت بلسان عربي مبين، ولا يكاد من يتكلم العربية في ذاك الزمان أن يفهم منها إلا ما هو ظاهرها. ولم يرد في يوم كما قال بعض أهل الكلام وهو يراجع ما هو عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إن هذا الأمر يراد به غير ماذا؟ غير ظاهره. لم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بشيء وقال لا هذا يراد به شيء آخر غير ظاهره. والمقصود أن أعمال العباد توزن، وهل هو ميزان واحد أو موازين يا أحمد؟ موازين لكل الناس أو ميزان واحد؟ نعم اختلف في هذا. فقيل هي موازين لأن الله قال في كتابه فمن ثقلت موازينه، لم يرد في القرآن الميزان باللفظ الإفراد لكن ورد في السنة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آخر حديث في صحيح البخاري رحمه الله ثقيلتان في الميزان، فجاء الميزان بلفظ الإفراد. قالوا وإذا لم يأتي الميزان بلفظ الإفراد في القرآن فهي موازين. والقول الثاني نعم أنه ماذا؟ أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون تعدد الموزون. ثم ما الذي يوزن به؟ نعم الأصل أن الذي يوزن ما هو؟ أعمال بنينا. لكن لقائم يقول الأعمال أعراض، فكيف تكون أجساما؟ نعم ربنا عز وجل الذي خلق الكون والسماوات والأرض وكل شيء يجعل هذه الأعمال أجساما فتوزن، ولهذا سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان. وفي الحديث المخرج في مسلم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا الزهراوين، شو معنى الزهراوين يا اخوان؟ أنهما يزهران، شو معنى الزهران يا احمد؟ من النور، أحسنت، الإزهار ومن النور. لكن ورد في النصوص ورد ما يدل على أن الإنسان قد يوزن ببدنه كما في حديث مسعود وفي قوله يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله شأن فعوضة. وورد ما يدل أيضا أن الصحائف الأعمال توزن كما في حديث البطاقة، فيقال الأصل وزن الأعمال، ولكن قد يوزن أحيانا الشخص نفسه أو توزن بطاقته أو صحيفة عمله أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. بعد الميزان، الميزان يضرب الله سبحانه وتعالى الظلمة، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وقالوا أين يكون الناس يوم تبدل السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، قال في الظلمة قبل الجسر، في الظلمة قبل الجسر، قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ثم يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد غير الله يتبع معبودة فيتهافتون في النار عياذا بالله، ومن كان يعبد الملائكة وعيسى وزيرا أو ما شبه ذلك يمثل لهم ملك فيتبعونه حتى يلقون في النار، ثم ينصب الجسر والصراط فوق متن جهنم. هذا مجمل يا إخواني ما يذكر حول المشاهد والأمور يا إخوان عظيمة وعظيمة، حتى إن الله سمى القيامة بأسماء فيها غاية القوة، فسماها القارعة تقرع القلوب بأهوالها، وسماها الطامة تطم على كل شيء، وسماها الصاخة تصخ الأذان بأهوالها، وسميت بأسماء كثيرة، والاسم المشهور وماذا يا إخوان؟ القيامة، حين يقوم الناس من قبورهم، وحين يقوم العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وأول مراحل العدل القبر الذي يستوي فيه جميع الخلق، وإنما تفاضلهم بما وقر في قلوبهم من الإيمان وما قاموا به من الأعمال. نعم يا حمس. الحمد لله رب العالمين. لكن هنا مسألة، هل يوزن الكافر توزن أعماله؟ الشيخ رحمه الله قال وهل يحاسب الكافر؟ الشيخ قال لا يحاسبون محاسبة من نعم توزن حسناته وسيئاته، هل يفهم من كلامه أن الكافر لا يزن له عمل؟ والله تعالى يقول مخفف موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون خالدون. لكن هو رحمه الله قال فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم كما ذكر رحمه الله، وأين ذهبت حسناتهم؟ يعني بعض الكفار لها أعمال قد يثاب عليها لو كان مسلما، عجلت لهم في الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لكن والمثل محل خلاف، يقول لا يزن له عمل لأنه ليس له شيء يزن، فقد حبط عمله كله وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء، ما أعمالهم هباء، فكيف يوزن إذن؟ وذهب ظلمي إلى أنه يوزن، يوزن عمله للتفاوت بينهم، نعم في الأعمال السيئة التي يعملونها. ولا ريب أن بعض الكفار أشد من بعض، ولأنهم في النار أجر الله وإياكم منها سوف يكون بالدركات، وإنما دركاته بحسب ماذا؟ عمله. قال تعالى المنافقين إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الشيخ رحمه الله يرى أنه تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها. قد يفهم من هذا بأنهم لا يزن لهم شيء، لا يزن لهم عمل. وعلى كل حال مثلا ما حل خلاف من العلم، من قال لا يزن، ومنهم من قال يزن. لماذا؟ لأنه تتبين حسناته، لا فليس له حسنات، ولكن لتتبين أعماله وبالتالي مكانه في النار. أجل الله عليكم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وفي عرصة القيامة. عرصة ولا عرصات؟ أنا في ساكنة هنا. شو عندكم يا إخوان؟ عرصات بالجمع. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد، صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد النجوم السماء، من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا. نعم. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة، العرصة أو هي المكان الواسع الذي ليس فيه بناء، حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا الحوض موجود أو ليس موجودا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. اتفقنا عليه. وفي حديث عقبة بن عامر أخرج الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل أحد فصلى عليهم صلاة الميت، ثم صعد المنبر وقال: إني فرطكم وأنا شاهد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، أنظر إلى حوضي الآن، وإني لا أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أو أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. والصحابة ما أخاف عليكم من الشرك، الناس خرجوا من الشرك لا يعوذوا الله، لكن ماذا يخشى؟ يخشى كما كان يقول في أكثر مناسبة من التنافس في الدنيا. فقوله إني أنظر لحوضي الآن أو منبري على حوضي، قال بعض العلم الحوض موجود، وقال بعضهم إن قوله وإن منبري على حوضي يعني في يوم القيامة يكون منبره على حوضه يدعو المسلمين إليه. من أين يأتي الماء في هذا الحوض؟ نعم، ورد أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر النهر العظيم أعطاه الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فيشخب منه ويصب ميزابان في هذا الحوض. وهل هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لكل نبي؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي حوض، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث حسنه بعض أهل العلم والمعنى يقتضيه، فإن الناس عندما يجتمعون في العرصات ويشتد بهم الأمر ويعطشون عطشا شديدا، من أين يشرب أتباع الأنبياء؟ وللأنبياء أتباع وأناس آمنوا بهم. ذكر بعضا من أوصاف هذا الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن، في رواية من الثلج، في رواية من الورق، وأحلى من العسل، في رواية أحلى من العسل باللبن. وأطيب في رواية أخرى أطيب من ريح المسك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد بعض هذه الأوصاف أنه قال من شرب منه شربة لم يظمأ، لم يظمأ بعدها أبدا. ورد في أوصافه أيضا قالوا حوضي مسيرة شهر وزواياه واحدة. وأيضا آنيته كنجوم السماء في رواية، وفي أخرى عدد نجوم السماء. في فرق؟ شو فرق؟ نعم العدد، أنا من حيث العدد وكثرة، لكن كنجوم السماء يعني في العدد وفي ماذا؟ في الوصف، وفي الوصف أيضا. وهذا الحوض هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، أم أنه ممتد من العرصات إلى ما بعد الصراط؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. ورأي شيخ الإسلام أنه ماذا في ترتيبه؟ أنه قبل الصراط. اقرأ مرة ثانية محمد. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الإنسان عندما يستحضر هذه المعاني وهو مؤمن ولله الحمد بها ومصدق بها، لا بد أن تحرك في نفسه يا إخوان نشاطا وهمة ورغبة واستعدادا، كما قال عمر الأثر الذي ذكر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها، يعني حاسب نفسك قبل المحاسبة، وزن نفسك قبل أن توزن، واستعد للعرض الأكبر على الله. أما من لا يحاسب نفسه ولا يعبأ بعمله ولا يفكر بشيء ولا قوة إلا بالله، تجده ضعيف في عمله، في همته، في نشاطه. لكن من يستشعر هذه الأمور ويستحضر هذه الأمور ألا شك أنها تقوي رغبته أن يرد الحوض، وتقوي وتشحذ همته أن يعمل الأعمال الصالحة التي من شأنها أن ينال هذه الخيرات الوفيرة وهذه الفضائل الكبيرة من الرب سبحانه وبحمده. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط منصوب على متن جهنم. الصراط يا إخوان الجسر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الناس قال في الظلمة قبل الجسر، والجسر الصراط. الصراط نوعان، الصراط المعنوي وصراط حسي. ما المعنوي؟ الإسلام، دين الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، فمن سلك هذا الصراط واستقام عليه وثبت عليه ولقي ربه عليه فلعله أن يكون سببا من بعد رحمة الله تعالى أن يجتاز ذلك الصراط العظيم. ومن حصل منه ما حصل من الإهمال والتقصير فإنه على خطر كما سيأتينا في وصف من يجتاز الصراط. ولهذا قال سلم في الحديث المخرج في الصحيح عند مسلم وغيره قال تجري بهم أعماله، تجري بهم أعماله، عبورهم على الصراط على ضوء أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وتلحظون يا إخوان في كل ممر ورودهم الحوضة، أخذهم كتابهم بأيمانهم، ثقل موازينهم، عبورهم الصراط كله بعد رحمة الله على حسب ماذا يا إخوان؟ على حسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. اختلف العلماء في الصراط هل هو واسع أو أنه كحد السيف كما ورد في بعض الأحاديث، فقيل إنه واسع، أخذوا هذا من لفظ الصراط لأن الصراط إنما سمي صراطا لأنه يسترط السالكين، يستوعبهم ويلتهمهم، ولا يكون إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان واسع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجسر فقال مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، ومعنى مدحضة هو مزلة أي يزل فيه السالك، يزلق فيه، وهذا لا يكون إلا في نعم طريق الواسع، الصراط الواسع. وقالوا أيضا ثبت أن على جنبتيه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، وقالوا هذا أيضا لا يكون إلا في الصراط الواسع. والقول الثاني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد بلاغا قال بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وردت بعض الحديث التي تشهد لهذا البلاغ، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. هو جسر ما بين الجنة والنار، يمر الناس به على قدر أعمالهم. وفي الحديث الذي يشير إليه آنفا الحديث أبي هريرة وحذيفة في مسلم، والحديث في هذا كثيرة، عندما يأتون الأنبياء فيعتذر الأنبياء واحدا واحدا إلى أن ينتهي الأمر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فيقوم فينصب الصراط فيمر الناس عليه، منهم من يمر كالبرق. قلت بأبي بأبي أنت أمي أيشن كالبرق؟ قال أم ترى أنه يذهب ويجي في طرفة عين، ومنهم كالريح ومنهم كشد الخيل والركاب، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، حتى تعجز أعمال بني آدم حتى يجيء الرجل لا يستطيع المشي إلا زحفا. وترسل الأمانة والرحم، ترسل الأمانة والرحم، وهذا يدل على عظم هذين الأمرين، تكون الأمانة والرحم جنبتي الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال واقف على الصراط يقول اللهم سلم سلم. يمر الناس كما سيذكر الشيخ رحمه الله، واختلافهم في المرور على قدر أعمالهم كما في الحديث، تجري بهم ماذا؟ تجري بهم أعماله. نعم أحسن الله إليك. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطب فيلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليم. قال صلى فناج مسلم ومكدوس في النار ولا قوة إلا بالله. فمن الناس من ينجو وينجي الله برحمته أولا وقبل كل شيء ثم بأعمال التي عملها في الدنيا، ومنهم من يكب على وجهه في النار. نعم نعم محمد. ومنهم من يخطب فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. من مر على الصراط، وسيذكر الشيخ لا يذكر، يحبسون بعد ذلك في قنطرة. حديث أبي سعيد رجل صحيح، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهو الذي نفسي بيده إن أحدهم بمسكنه في الجنة أدل منه بمنزله في الدنيا. يحبسون في هذه القنطرة، وهل هذه القنطرة جسر مستقل أم هي طرف الصراط؟ قولان لأهل العلم، والله أعلم. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم محمد أمته صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الجنة فيقول خازنها من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيكون أول من يدخلها، وهو أول من يجتاز الصراط صلوات ربي وسلامه عليه. وأمته أول أمة تحاسب، وأول أمة توزن، وأول أمة تجتاز الصراط، وأول أمة تدخل الجنة. كل هذه الفضائل لهذه الأمة، والذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير الله. ليست المسألة حسب ولا نسب ولا بلد ولا قبيلة، لو آمنوا كانوا مؤمنين وكانت لهم هذه الخيرية. لأن هذه الخيرية معلقة بوصف، وهو ماذا؟ وصف الإيمان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولكانوا من ضمن هذه الأمة. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. بدأ يتكلم عن الشفاعة، والشفاعة كما أشير إليه تكون بعد الحوض وقبل العرض. والشفاعة جعل الواحد ماذا؟ شفعا، هذا في اللغة جعل الوتر شفعا، وفي الإصلاح التوسط للغير بالخير، وإن شئت فقل أتوسط للغير في جلب نفع أو دفع ماذا؟ أو دفع الضر. والشفاعة نوعان كما مر بنا يا إخواني في التوحيد، مثبتة وإيش؟ والمنفية. والمنفية هي ما يعتقده المشركون في الأشجار وفي الحجارة وفي المقبورين أن يشفعوا لهم يوم القيامة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة منفية لا تكون لهم بحال من الأحوال. وأما الشفاعة المثبتة فهي نوعان، عامة وإيش؟ الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم أولها الشفاعة العظمى، المقام المحمود، والتي يتأخر عنها جميع الأنبياء حتى تنتهي لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلق. وقوله ومن الليل فتهجد به، ما نتهجد؟ قيام الليل. طيب الاسم يتهجد، ايش معنى تهجد؟ صيغة تفعل يا اخوان، هذه معناها ترك الشيء، ترك الشيء. فقوله تهجد يعني ترك الهجود، ترك النوم، ترك النوم، ترك الدفء، ترك، وقام يناجي ربه ويصلي، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. ومثل قولهم تحرج، ايش معنى تحرج يا احمد؟ ترك الحرج، تأثما يعني ترك الاثم، ترك للاثم. وهذه الصيغة صيغة تفعل يراد بها ترك الشيء لا فعله. حتى أتهجد لو فعل التهجد بيسوي إيش؟ لو فعل وجودنا، لكن أو تهجد يعني تركه. وهذا يدل على عظم يا إخواني قيام الليل، لأن ربنا عز وجل لما ذكر هذا المقام المحمود ذكره في معرض ثنائه عليه وأمره له بماذا؟ أمره له بأن يتهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الذكر الذي يقال عقب الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا ما الذي وعد. هذه الشفاعة الكبرى عندما يشد الأمر بالناس ويبلغ منهم الأمر غايته، يأتون الأنبياء واحدا فيعتذروا. آدم يقول: أخرجكم من الجنة خطيئة أبيكم. ونوح يقول: كانت لي دعوة فدعوت بها على أمتي. وإبراهيم الخليل لما قالوا أنت خليل الله قال إنما كنت خليلا من وراء وراء، وذكر كذباته الثلاث مع أن اثنتين منها كانت في الشيخوان، كانت في الله عز وجل، في ذات الله عز وجل. ويأتون إلى موسى ويقول لها أنت موسى كلمك الله، فيعتذر ويقول في اعتذاره إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها مع أن الله قد غفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومع أن الله غفر له ذكر هذا الأمر الذي حصل منه في القيامة، ومع أنه قتل كافرا وقتل عدوا عدوا لهما، ومع ذلك قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح، يذهبون إلى عيسى فيعتذر، وكل نبي يقول نفسي نفسي، فإذا جاءت الصاخة ايش بعدها؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعض العلم يقول يفر خشية أن يعاتبه بتقصيره في حقوق الدنيا، ورد هذا، رده بعض العلم وقال ربنا ذكر الصبر، لكل امرئ منهم شأن. وتأمل وتدرج في الآية يا أخوان، يفر المرء من أخيه وأيضا أمه وأبيه، وأمه وأبيه أقرب من أخيه، ثم صاحبته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ، حتى ينتهي الأمر إلى صاحب الحوض المورود واللواء المحمود صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه محامدا لم يكن يحسنها قبل ذلك، ثم يقال له ارفع رأسك وسل أتعطى واشفع واشفع تشفع. وهذه الشفاعة لأجل الفصل بين الناس، حتى يأتي الرب عز وجل للفصل بين الناس ومحاسبته. الشفاعة الثانية الخاصة شفاعته لأهل الجنة، ماذا؟ أن يدخلوها، فهو أول من يستفتح باب الجنة ويفتح له ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. هناك شفاعة ثالثة خاصة، وهي شفاعته لعمه أبي طالب، قال له هل نفعت عمك؟ قال نعم، ثم ذكر أنه في ضحضاح من نار يغلمه دماغه ولا قوة إلا بالله، وهذا مستثنى من قوله فما تنفعهم نعم شفاعة الشافعين. أبو طالب كانت له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لكن الأعمال بالخواتيم، فعندما قال له يا عم كما مر بنا قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله، وكان عنده صديق السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي مية، لكن عبد الله أسلم، فقال له أترغب ماذا عن ملة عبد المطلب؟ تذكرون يا أخو مرنا هذا أو لا؟ ها؟ نعم. فقال ترغب هو على ملة عبد المطلب يا ذنب الله، فكان آخر ما قال هو على ملة. وتأملوا كيف أبو جهل يا ذنب الله ما قال ترغب عن اللات والعزة، لا، بل ربطه الشبهة التي طالما يحتج بها المشركون وهي إنا وجدنا آباءنا على أمة، فإذا تركناهم فمعنى ذلك أننا نسفه آباءنا ونطعن فيهم وفي ما يعتقدون. هناك أنواع من الشفاعات إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فمنها شفاعته لأناس استحقوا النار ألا يدخلوا. يقول القيم ولم يجد لهذه الشفاعة دليلا. قال أهل العلم وربما يستدل الله بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا يشمل الشفاعة لهم قبل دخول النار والشفاعة لهم بعد ماذا؟ بعد دخول النار. أيضا الشفاعة التي يشفع بها الملائكة والأنبياء والمؤمنون في عصاة الموحدين أن يخرجوا، نعم أن يخرجوا من النار، هذه عامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره. وتأتي الإشارة إلى هذه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أما الخوارج والمعتزلة يا إخوان فهذه الشفاعة ينفونها، وهي الشفاعة بأناس يستحقوا دخول النار ألا يدخلوها، لأن من استحق عندهم دخول النار فلا بد أن يدخلها، ومن دخلها من العصاة أهل الكبائر فحكمه عندهم ماذا؟ أنه مخلد فيها مع تواتر أحاديث الشفاعة في خروج عصاة الموحدين، إلا أنهم كما مر بنا لا ينظرون إلى السنة ولا يأخذون بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم لهم شبهات يستدلون بها مثل قوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفع شفاعة، خلاص لا تنفع شفاعة، ما في شفاعة. وقوله عز وجل عن الكفار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ما للظالمين. ومرنا بالتفسير يا إخواني أن هذه طريقة الزائغين ويتبع ماذا؟ المتشابه. في آيتين في البقرة مرت بنا يا أحمد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتيهم اللبن من فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة، قوله خلاص هذه دليلنا ولا شفاعة، ما في شفاعة. طيب الآية اللي بعدها كافر انهم ظالمون من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يشفع عنده الا بإذنه. في إثبات الشفاعة وما فيها ها أخوان ها في إثبات الشفاعة نص، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له، وقال ولا يشفعون إلا من ارتضى. ماذا نعمل بهذه النصوص والتي هي قطعية من حيث ثبوتها فهي في كلام الله ولا يشك مسلم في قطعية ثبوته، وقطعية في دلالتها لأنها نص في الموضوع، لكن هؤلاء الزائغون من كل الفرق يأخذون المتشابه كما ذكر ربنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقول آمنا به كل من عند ربنا، هذا من عند ربنا وهذا من عند ربنا، وحينها يردون المتشابه إلى الإيش إخوان المحكم فيزول التشابه. نأخذ الآيتان الآيتين اللتين في سورة البقرة من قبل يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إلا بإيش يا إخوان إلا بإذن الله، انتهى الإشكال كله. ولا يقوى منها عدل ولا تنفعها شفاعة إلا بإذن الله. فيقال هذه النصوص مطلقة، والآيات التي فيها ذكر الشفاعة مقيدة، والقاعدة في المطلق والمقيد أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به فيصبح كل مقيد ويزول الإشكال، ولله الحمد والمنة. واضح يا إخوان؟ شروط الشفاعة معروفة يا إخوان، ما هي؟ إذن الله للشافع، اثنين رضاه عن الشافع وعن المشفوع له، تستطيع أن تجاهها ثلاث شروط، إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع. ننظر في الآيات يا إخوان، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له. رضا هنا لمن؟ الشافع، للشافع. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن؟ المشروع. نعم المشروع له. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن؟ الشافع، الشافع المشروع. مر بنا قاعدة في التفسير يا أحمد، إيش ويرضى؟ ها حذف المتعلق يدل على ايش؟ على يرضى، لم يقل عن الشافع المشفوع، فيشمل الشافع ونعم والمشفوع له. هناك نوع من الشفاعة سادس تقريبا، ثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم وثلاثة له ولغيره، وهذا النوع هو شفاعته لأناس من أهل الجنة أن ترفع درجاته، هذا النوع متفق عليه ولا إشكال فيه. ابن القيم رحمه الله قال ويمكن أن يستدل له بدعائه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت يتبعها البصر، فضج ناس من أهله فقال عليه السلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن ملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه في المهديين واخلفه في عقبه وافسحه في قبره ونوله فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد دعاؤه له بالمغفرة وبأن يرفعه في المهديين، يعني يرفع درجته في المهديين، وهذا يدخل فيه الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الشفاعة وحتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة حتى يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. ما عندكم ألا يدخلها؟ طيب هذا مراده شفنا. وهذه كما ذكر يستدل لها بماذا يا أخوان؟ بقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أهل الكبائر عامة. نعم يشفى في من يستحق النار ألا يدخلها. ابن القيم يقول ما وجد لها دليلا لكن بعض العلم يعني السانس بهذا الدليل. نعم فيشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. قال عز وجل شفعت الملائكة والأنبياء والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. طبعا أصل الإيمان والإسلام موجود عندهم لكن عندهم تقصير في عمل الخير، والله سبحانه وتعالى كريم عظيم، حتى إنه كما ثبت في الحديث يبقى فضل في الجنة فينشئ الله لها ماذا يا إخوان؟ ينشئ الله لها خلق. نعم ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، الله أكبر، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنه دار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم المأثور عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. أي نعم، يقول فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحساب والثواب والعقاب ما يشفي ويكفي، لكن ويريد أن يبين رحمه الله أن هذه الأمور مذكورة في الكتب السابقة، فما وجد في من الكتب السابقة موافقا لما في شرحنا أخذ، وما وجد مخالفا فإنه ماذا؟ فإنه يرد. وأما ما لا يكون موافقا ولا مخالفا في هذا المجال الحساب والثواب والعقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن في كتابنا غنية وكفاية كما ذكر رحمه الله تعالى. والحساب متفق عليه، وحتى غير المسلمين أهل الكتاب يقرون به وإن كان هناك تفاوت عظيم واختلاف، لكن دلت الشرائع عليه كما ذكر، ودل يا إخواني عليه العقل السليم أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا وما تركه سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الكافر يظن أنه خلق ليأكل ويشرب ويتمتع ثم يموت ولا يبعث، وإن هذا الخلق العظيم أين هذا الخلق العظيم؟ ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فما خلقهم تعالى عبثا، وما خلق السماوات والأرض عبثا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا لاعبين. فخلقهما ليستدل بهما على خالقهما، وأنه الرب العلي العظيم المستحق للعبادة دون ما سوى. ولهذا قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيهما آيات عظيمة يستدل بها من نظر إليها بقلب سليم على خالقها سبحانه وبحمده، وأنه إذ كان الخالق والمالك والمدبر فهو المستحق للعبادة دون ما سوى. وفي خلقهما كما مر بنا أيضا دليل على البعث. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على إحياء الموتى، فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على ما هو أهون وأيسر منها وهو بعث الناس. وفيها من المنافع والمصالح العظيمة للعباد. فمقتضى العقل السليم إذن الإيمان بخالقها وتوحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وبحمده. اللهم يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك الثبات بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمننا يوم يفزع الناس، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأوردنا حوض نبيك واجعله شافعا لنا مشفعا فينا يا أرحم الراحمين، واجمعنا به وبأنبيائك ورسلك في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير يا إخوان. بارك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.